هذا يسأل هل اطلعت على شرح ابن ماجه الحافظ على الدين مغلطاي وكذلك إنجاز الحاجة شرح سنن ماجه لمحمد علي كذا. شرح مغلطاي عندي مطبوع, أقول مطبوع الجزء منه مطبوع عن دار الفاز فيما عندي من نسخة, وهو ليس بكامل, ليس بكامل على طريقة ماذا؟ على طريقته رحمه الله, ليس شرحا موسعا لكنه شرح يعتنى به. أما الثاني فلا أعرفه, لم أقف عليه, والله أعلم.